إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس شرح نكت الحافظ ابن حجر على مقدمة ابن الصلاح وعلى كتاب شيخه على المقدمة التقييد والإيضاح. نراجع من خلال طرح 9 من الأسئلة في هذا المجلس لمراجعة مضمون المجلس الماضي، وعلى ما تعودنا ثمة جوائز معنوية للمجيبين ويحفظون أرقامهم. السؤال وأسئلة اليوم فيها بيان لغامض أو تصحيح لما عساه أن يكون قد وقع فيه شيء من الخلل. السؤال 81: رجح جماعة من أئمة أهل الشام في أصح أسانيد أهل الشام رواية سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن هذا طرفه: أذكر البقية، والطرف الباقي أشهر، عن ربيعة بن زيد عن أبي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. تعرف يا لنجوم ما اسم أبي إدريس الخولاني؟ عائذ الله، أحسنت، أنت رقم واحد. السؤال 82: ما هو أصح إسناد يروى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ومن حكم به، وفي أي كتاب له ذكره؟ أصح إسناد يروى عن سعد بن أبي وقاص هو علي بن الحسين عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. من الذي حكم بهذا؟ أبو بكر البزار. أين حكم به؟ في البحر الزخار في مسنده، أنت الثاني. 83: أي إسناد حكم له ابن حزم بأنه أصح طريق يروى في الدنيا عن عمر؟ نعم، شام الزهري عن السائب بن يزيد عن عمر رضي الله عنه. 84: ما فائدة معرفة أصح الأسانيد؟ مر بنا موضع في الصفحة 14 بعد 300، وهذا الموضع الثاني. قل مجملا نعم مهدي، نعم ترجيح، هذا يعني خلاصة مفهمة وتفصيل ذلك. قال ابن حجر في الموضع الأول: ترجيح التراجم التي حكموا لها بالأصحية على ما لم يقع له حكم واحد منهم، وذكر نحو هذا المعنى هنا فقال: ترجيح ما نص على أصحيته إذا عارضه ما لم ينص فيه على الأصحية وإن كان صحيحا، وإن كان صحيحا. طيب، السؤال 85: ما فائدة معرفة أصح الأسانيد فيما وقع لو وقع تعارض فيما بينها؟ ما فائدة معرفة أصح الأسانيد فيما لو وقع تعارض فيما بينها؟ نعم، أنت الخامس. أيضا الترجيح، ممكن خلاصة الجواب بخلاصة الترجيح. نصه رحمه الله: فإن عارضه من نص أيضا على أصحيته نظر إلى المرجحين، فأيهما كان أرجح حكم بقوله، وإلا فيرجع إلى القرائن التي تحف أحد الحديثين فيقدم بها على غيره. وفائدة عابرة قد ذكرتها مرارا أن الحازمية ذكر من المرجحات أكثر من 50 مرجحا. السادس 86: ما الذي حكاه البرديجي وتجدونه بنسب آخر وهو البردعي رحمه الله تعالى في سندي، أي لاحظ هذا الموضع، هذا في سندي الزهري عن سالم عن أبيه. من أبوه؟ عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة برواية الأئمة، عن الزهري كمالك، ما في الكاف هنا في النص، مالك وابن عيينة ومعمر والزبيدي محمد بن الوليد وعقيل ابن خالد في الاتفاق والاختلاف. ما الذي حكاه أبو بكر البرديجي؟ ما الذي حكاه أبو بكر البرديجي؟ نعم، ارفع صوتك شوي. حكى إجماع، حكى إجماع أهل النقل على صحة أحاديث الأئمة المذكورين، لاحظ لي، عن الزهري وعن سعيد، ولا عن الزهري فحسب؟ ها؟ عن الزهري وليس عن سعيد، عن الزهري، لأن المذكورين لا يروون عن سعيد بن المسيب بل يروون عن الزهري حين الاتفاق، فإذا اختلفوا توقف فيه، فإذا اختلفوا توقف فيه. هذا رأي الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: حينما يتفقون هؤلاء الرواة عن الزهري ما في إشكال في الاتفاق، لكن إذا اختلفوا له رأي في هذا، قال: توقف فيه، توقف فيه. السابع وهو 87: ما رأي الشيخ ربيع محقق الكتاب في اختيار الحافظ ابن حجر بالتوقف حين اختلاف الأئمة المذكورين في رواياتهم عن الزهري؟ نعم مصطفى، ها؟ يرى ألا نتوقف، يرى ألا نتوقف، بل يرى الشيخ بأنه لا بد من البحث والتفتيش فيما يتعلق بالحفظ والإتقان. نصه في حاشية رقم 5، قال الشيخ: إذا اختلفوا نفزع إلى الترجيح، نهرع إلى الترجيح لتفاوتهم في الحفظ والإتقان، فقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر والعكس. السؤال الثامن قبل الأخير وهو 88: ما سبب حذف ابن الصلاح ذكر أوهى الأسانيد في مقدمته على حسب ظن هذا النص حسب ظن الحافظ ابن حجر؟ لماذا لم يذكر الحافظ ابن حجر ابن الصلاح أوهى الأسانيد كما ذكر أصح الأسانيد؟ نعم نعم، هكذا عبر الحافظ، هذا نصه، وساق هذا الحكم على سبيل الظن، فقال: وأظنه حذفه لقلة جدواه بالنسبة إلى مقابله، لقلة جدواه بالنسبة إلى مقابله. لاحظ دقة الحافظ ابن حجر، ما أطلق القول فقال لقلة جدواه، لأنه لو أطلق نفي الجدوى فمعناه أنه لا فائدة البتة من ذكر أوهى الأسانيد، لا فائدة البتة من ذكر أوهى الأسانيد، لكنه قرنه بمقابله وهو أصح الأسانيد فقال بالنسبة إلى مقابله. فأصح الأسانيد، معرفة أصح الأسانيد فيها ومتضمنة لفوائد عديدة، فوائد عديدة منها الترجيح. طيب، التاسع وهو السؤال الأخير، 89: بنى أبو منصور التميمي البغدادي على أصحية سند مالك عن نافع عن ابن عمر أن أجل الأسانيد رواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، بماذا استدل التميمي والبغدادي على قوله، وهل سلم له العلماء بذلك، وبماذا استدلوا نعم بإجماع، ذكر الإجماع بإجماع أصحاب الحديث. طيب، هل سلم له العلماء أو لم يسلموا؟ لم يسلموا. استدلوا بماذا؟ والمالكية أعلم الناس بهذا الطرف من الجواب، بأن ابن وهب وعبد الله بن مسلمة عند المحدثين أوثق وأتقن النص. استدل أبو منصور التميمي، صاحب أي كتاب مشهور جدا؟ الفرق البغدادي بين الفرق. أبو منصور التميمي على أصحية رواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر هذا النص بإجماع أصحاب الحديث أنه لم يكن، وأنا استظهرت على وجود على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي. لم يسلم العلماء لأبي منصور البغدادي التميمي بذلك، واستدلوا النص الآن الذي ساقه الحافظ ابن حجر بأن ابن وهب والقعنبي عند المحدثين أوثق وأتقن من جميع من روى عن مالك عند المالكية، حتى من الشافعي عند الحنفية وليس فقط مغلطاي، وعند الحنفية أبو حنيفة أوثق، وسيأتي مزيد كلام وتفصيل حول هذه المسألة. هذه 9 أسئلة للتثبيت وللتصحيح وللاختصار لمحتوى المجلس الماضي، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله أي ابن الصلاح: وبنى الإمام أبو منصور التميمي على ذلك أن أجل الأسانيد رواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي. قال: وقد اعترض الشيخ علاء الدين مغلطاي على ذلك برواية أبي حنيفة عن مالك، وبأن ابن وهب والقعنبي عند المحدثين أوثق وأتقن من جميع من روى عن مالك، انتهى. قال: فأما اعتراضه بأبي حنيفة فلا يحسن، لأن أبا حنيفة لم تثبت روايته عن مالك، وإنما أورده الدارقطني والخطيب في الرواة عنه لروايتين وقعت لهما عنه بإسنادين فيهما مقال، وهما لم يلتزما في كتابيهما الصحة. وعلى تقدير الثبوت فلا يحسن أيضا الإيراد، لأن من يروي عن رجل حديثا أو حديثين على سبيل المذاكرة لا يفاضل في الرواية عنه بينه وبين من روى عنه ألوفا. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قول المصنف، قول ابن الصلاح: وبنى الإمام أبو منصور التميمي، تقدم ذكره، وهو عبد القاهر بن طاهر البغدادي، على ذلك أن أجل الأسانيد رواية الشافعي عن مالك. إذا كان من أصح الأسانيد وأجلها مالك عن نافع عن ابن عمر، يقول التميمي البغدادي، تكون أجل الأسانيد رواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، واحتج بإجماع أصحاب الحديث، وسبقه إلى حكاية الإجماع الزركشي في نكته. قال: واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي. ها هنا النص الذي نقله الحافظ ابن حجر، ولم يسمي أو لم يذكر اسم البغدادي التميمي، مختصر، وإلا فقد سماه ابن الصلاح واختصر على عادته، أعني الحافظ ابن حجر في مثل هذا الموطن الاسم. قال: وقد نعم الزركشي أثبت الإجماع أم نفاه؟ الزركشي ساق هذا الإسناد، ساق هذا الأثر عن أبي منصور التميمي في نقله لإجماع أصحاب الحديث، قال: وقد اعترض الشيخ علاء الدين مغلطاي، وهو من محدثي وفقهاء الحنفية وصاحب كتاب إكمال تهذيب الكمال، يقول: اعترض الشيخ علاء الدين مغلطاي على ذلك برواية أبي حنيفة عن مالك، هذا أولا. فيرى مغلطاي، مفهوم السياق للكلام، أن أبا حنيفة أجل من الشافعي. قال: وبأن ابن وهب، هو عبد الله بن وهب القرشي المصري الحافظ، حافظ مصر، والقعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي عند المحدثين أوثق وأتقن من جميع من روى عن مالك، قال: فأما اعتراض الحافظ بن حجر يقول: فأما اعتراضه بأبي حنيفة في روايته عن مالك، يقول: فلا يحسن، لأن أبا حنيفة لم تثبت روايته عن مالك، وإنما أورده الدارقطني والخطيب، ولعل هذا هو دليل الحنفية في الأمرين معا، في إثبات رواية أبي حنيفة عن مالك، وفي ما يترتب على هذا الثبوت لديهم من أن أبا حنيفة أجل من جميع من روى عن مالك. لكن الأمر الأول هو الأصل، والأمر الثاني متفرع عليه أو عنه. فلاحظ الآن الحافظ ابن حجر كيف يبدأ يناقش مغلطاي فيما يتعلق بثبوت أثبت العرش ثم انقش. هل تثبت رواية أبي حنيفة عن مالك حتى تفضله على جميع من روى عن الإمام مالك ومنهم الشافعي؟ قال الحافظ ابن حجر: فأما اعتراضه بأبي حنيفة فلا يحسن، لأن أبا حنيفة لم تثبت روايته عن مالك، وإنما أورده الدارقطني في جزء ما رواه أبو حنيفة عن مالك، كما ذكر ذلك الزركشي في نكته، ونقله نقوله عن هذا الجزء يدل على أنه قد اطلع عليه ووقف عليه. أورده الدارقطني في جزء ما رواه أبو حنيفة عن مالك، والخطيب في غرائب مالك، والخطيب في الرواة عن مالك. الشيخ ياسين ما شاء الله مستوفز، لأنه خبير بالموطأ، أسأل الله أن يزيده ويزيدنا علما وفهما. والخطيب في كتابه الرواة عن مالك، وقد وقف على هذا الكتاب السيوطي رحمه الله تعالى، وقال: أورد فيه 97 و900 رجل، 97 و900 رجل في الرواة عنه لروايتين وقعت لهما، يعني للدارقطني والخطيب، عن أبي حنيفة بإسنادين فيهما مقال. لاحظ كيف يصنع علماء الحديث كأبي الفضل بن حجر رحمه الله في إثبات السماع أو عدم إثبات السماع، ليس فقط بالكثرة، يرصون، يقول فلان وفلان وفلان يقولون ثبت سماعه، وفلان وفلان وفلان يقول ما ثبت سماعه، وفي النهاية يأتي من بعدهم فيقول عدد الجماعة الأول كم؟ 5، والعدد الثاني 20. يا أخي، ما هو العبرة بالكثرة والقلة؟ ليست العبرة بالكثرة والقلة، وإنما العبرة بالدليل، وعبرة الدليل بالإسناد، يثبت أم لم يثبت. يقول الحافظ ابن حجر: بإسنادين روى الدارقطني والخطيب بإسنادين فيهما مقال. فيهما مقال يعني متكلم في الإسنادين، سأبين هذا. ثم نقلنا إلى طبيعة هذين الجزئين، قال: لم يلتزما في كتابيهما الصحة، ما رواه أبو حنيفة عن مالك للدارقطني والرواة عن مالك للخطيب فيهما ما هب ودب ودرج من الأحاديث والأخبار والآثار، ما التزما، لم يلتزما في كتابيهما الصحة. رجع مرة ثانية فقال: وعلى تقدير الثبوت، هذا دليل يعني ممكن نعده دليلا ثالثا، فلا يحسن أيضا الإيراد، إيراد أبي حنيفة على الشافعي أو على غيره كالقعنبي ممن روى عن مالك. لماذا؟ قال: لأن من يروي عن رجل حديثا أو حديثين على سبيل المذاكرة، من يريد؟ يريد أبا حنيفة رحمه الله، لا يفاضل في الرواية عنه بينه وبين من روى عنه ألوفا كابن وهب والقعنبي والشافعي وأضرابهم. طيب نرجع الآن، يقول فيهما مقال ما استدل به على سماع أبي حنيفة عن مالك، فيهما مقال. سند الدارقطني فيه حماد بن أبي حنيفة، حماد بن أبي حنيفة ضعفه ابن عدي، وقال الذهبي مقل، الكلمة وحدها لا تدل على جرح، مقل يعني قليل، لكن الذهبي لكلامه تكمله مقل ضعيف الحديث، مقل ضعيف الحديث، وهذا أنزل لدرجته وأضعف له في رتبته، فيما لو كان مكثرا وضعف قد يقال أكثر من الحديث والرواية فلم يضبط، لكن مقل وضعيف فهو أنزل لرتبته ودرجته. الحديث الثاني الذي أشار الحافظ ابن حجر بقوله فيه ما مقال، رواه الخطيب في الرواة عن مالك ووهمه فيه، وقال يعني وهم من؟ وهم أبا حنيفة رحمه الله، وقال سائر رواة الموطأ على خلافه، سائر رواة الموطأ يعني غير أبي حنيفة على خلافه. هنا الكثرة تنفعنا لكثرة الرواة للموطأ عن مالك، فإذا خالف أحدهم مهما بلغ من جلالة القدر ومن العلم فإننا نعتبر بالمكثرين والكثرة في رواياتهم عن الإمام مالك رحمه الله تعالى ورحمهم. شوف الآن يقول، أولا الإسنادان فيهما مقال، ثانيا الجزآن المذكوران للدارقطني والدارقطني والخطيب لم يلتزم فيهما بالصحة، والأمر الثالث يعني من روى أحاديث معدودة مع التسليم بأنه قد ثبت سماعه من الإمام مالك، يقول ما يفاضل بينه وبين من روى ألوفا، بل وصحب مالكا كابن وهب سنين طويلة، ما يقارن بمن روى، وهذه الرواية مع قلتها، الروايات مع قلتها أيضا متنازع في سماع أو هي على الانقطاع، والانقطاع لعله أرجح والله أعلم. وقد قال الإمام أحمد، قال رحمه الله، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إنه سمع الموطأ من الشافعي عن مالك رضي الله عنه بعد أن كان سمعه من عبد الرحمن بن مهدي، قال ولا يشك أحد أن ابن مهدي أعلم بالحديث من ابن وهب والقعنبي، فما أدري من أين له هذا النقل عن المحدثين أن ابن وهب والقعنبي أثبت أصحاب مالك. نعم، وقد قال الإمام أحمد إنه سمع الموطأ من الشافعي، بمعنى أعاد سماعه من الشافعي بعد أن سمعه من غيره، بعد أن كان سمعه من عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرحمن بن مهدي لا تخفى جلالة قدره ولا يخفى حفظه وشهرته بين الأئمة في الرواة عن مالك. يقول سمع الموطأ، الإمام أحمد سمع الموطأ من الشافعي عن مالك بعد أن كان سمعه من عبد الرحمن بن مهدي، ولا يشك أحد أن ابن مهدي أعلم بالحديث من ابن وهب والقعنبي، فما أدري من أين لمغلطاي، من أين له، أي من أين لمغلطاي هذا النقل عن المحدثين أن عبد الله بن وهب وعبد الله بن مسرمة القعنبي أثبتوا أصحاب مالك. سآتي لقراءة فضيلة المحقق، والحاشية مهمة هنا، فإن قال قائل إذا كان قد قال الإمام أحمد إنه سمع الموطأ من الشافعي عن مالك بعد أن كان سمعه من عبد الرحمن بن مهدي، فما باله لم يستكثر أو لم يكثر من الرواية عن الشافعي عن مالك في المسند على ضخامة حجمه وعدد الأحاديث به والآثار في أصل وضعه قرابة 40,000 حديث. طيب ليش ما أكثر؟ حتى إنه لا يوجد عنده في المسند على كبره وضخامته سوى حديث واحد، وهو التخير في البيع الذي رواه البخاري في 4 مواضع. فيجاب، إيش أجاب العلماء؟ لعله ألف المسند قبل أن يروي عن الشافعي، قبل أن يروي عن الشافعي. أو جواب ثان أنه أراد علو الإسناد، أراد علو الإسناد. قال ولا يشك أحد أن ابن مهدي أعلم بالحديث من ابن وهب والقعنبي، فما أدري من أين له هذا النقل أن ابن وهب عن المحدثين أن ابن وهب والقعنبي أثبتوا أصحاب مالك. علق فضيلة المحقق بقوله قد قال 4 من أساطين المحدثين، هو الآن يعارض قول ابن حجر، من أين له أن ابن وهب والقعنبي أثبت؟ يقول الشيخ ربيع قد قال 4 من أساطين المحدثين، وهم علي بن المديني ويحيى بن معين والنسائي ونصر بن مرزوق، أن القعنبي أثبت الناس في الموطأ، وهذا لا شك يعطيه ميزة على كل من روى عن مالك وإن كانت مروياته أشمل من الموطأ. إيش معنى مروياته أشمل من الموطأ؟ أي أن بعض الرواة لم تقتصر رواياتهم أو مروياتهم أو أحاديثهم على الموطأ فحسب، بل روى غير أحاديث الموطأ، غير أحاديث الموطأ. قال فكان الأولى بالحافظ بن حجر ألا يناقش مغلطاي فيه، ألا يناقش مغلطاي فيه، يعني في الشافعي، لا سيما ولم يقل أحد من المحدثين فيما أعلم في الشافعي مثل هذه العبارة على جلالة الشافعي، يعني ما وصفه أحد بالأتقنية كما وصفوا ابن وهب والقعنبي في رواية الموطأ، في رواية الموطأ. نعم. قال رحمه الله نعم قال بعضهم إن القعنبي أثبت الناس في الموطأ، كذا أطلقه علي بن المديني والنسائي، وكلاهما محمول على أهل عصره، فإنه عاش بعد الشافعي 10 سنة. قال القعنبي من الطبقة التاسعة، من الطبقة التاسعة من المتأخرين. فوجه الحافظ ابن حجر يقول إذن هنا الثبوت والأثبتية في تقديم القعنبي في الموطأ كيف يوجه كما أطلقه ابن المديني والنسائي؟ قال محمول على أهل عصره، فإنه عاش بعد الشافعي 10 سنة، 10 سنة. فالتفضيل ليس على الإطلاق، وإنما بينه وبين أهل عصره من المتأخرين. نعم. قال ويحتمل أن يكون تقديمه عند من قدمه باعتبار أنه سمع كثيرا من الموطأ من لفظ مالك، بناء على أن السماع من لفظ الشيخ أتقن من القراءة عليه. نعم. قال وأما ابن وهب فقد قال غير واحد إنه كان غير جيد التحمل، فكيف ينقل هذا الرجل أنه أوثق أو أتقن أصحاب مالك، على أنه لا يحسن الإيراد على كلام أبي منصور أصلا، لأنه عبر بأجل، ولا يشك أحد أن الشافعي أجل من هؤلاء، من أجل من اجتمعت له من اجتمع له من الصفات العلية الموجبة لتقديمه، وهذا لا ينازع فيه إلا جاهل أو متغافل، والله الموفق. نعم، قال: ويحتمل أن يكون تقديمه عند من قدمه، أي تقديم القعنبي عند من رجحه على غيره في الرواية أو الرواة للموطأ عن مالك، باعتبار أنه سمع كثيرا من الموطأ، وهذا لصيق بالصناعة الحديثية، هذا لصيق بالصناعة الحديثية أكثر من الرد الذي سبقه، كونه يفاضل بينه وبين أهل عصره وقد تأخرت وفاته عن إمام الشافعي، هذا فيه إجمال وعموم. هذا المرجح ألصق بالصناعة الحديثية وأوفق لوصف القعنبي بالأتقنية لأحاديث الموطأ عن مالك. قالوا: يحتمل أن يكون تقديمه عند من قدمه باعتبار أنه سمع كثيرا من الموطأ من لفظ مالك، سمع كثيرا من الموطأ من لفظ مالك، بناء على قاعدة عند المحدثين في المفاضلة بين صيغ التحمل، أن السماع من لفظ الشيخ، وأرفعه إذا قرأ الشيخ على الطالب أو على الطلاب أتقن من القراءة عليه. أيضا هنا حاشية مهمة ونقل عزيز نقله فضيلة المحقق، فقال: نقل الحافظ في تهذيب التهذيب أن مالكا قرأ على القعنبي نصف الموطأ، قرأ على القعنبي نصف الموطأ، قراءة الشيخ من أرفع درجات السماع، وقرأ هو على مالك النصف الباقي، قرأ هو على مالك النصف الباقي. ومن هنا وصف بالأتقنية، ومن هنا جاء الإتقان. قال: من لفظ الشيخ أتقن من القراءة عليه. ومما يرجح رواية أحمد كما تقدمت الإشارة إليه في مالك ما يلي: أن ابن عدي في مقدمته بسنده عن صالح ابن الإمام أحمد عن أبيه قال: سمعت الموطأ من محمد بن إدريس الشافعي، لأنني رأيته فيه ثبتا. هذا الوصف بالثبت هذا أيضا متعلق بصلب الصناعة الحديثية، ما يوصف الإنسان بأنه ثقة ثبت إلا إذا كان قد بلغ درجة في التثبت في السماع عن ذلك الشيخ، وهنا في سماع الشافعي عن مالك للموطأ. وفي الإرشاد للخليلي عن أحمد قال: كنت سمعت الموطأ من 14 رجلا من حفاظ أصحاب مالك، فأعدته على الشافعي لأنني وجدته أقومهم. الوصف بالقوامة فيه ما يدل على أنه على تثبته وعلى ضبطه وعلى إتقانه، فهذه صفات زائدة على ما وصف به القعنبي من روايته عن الإمام مالك الموطأ. طيب، قال: وأما ابن وهب فقد قال غير واحد، يعني المفاضلة بين ابن وهب والشافعي، نحن الآن عرفنا تفضيل الإمام ابن حجر رحمه الله لرواية الشافعي وتقديمه على لا سيما برواية أحمد على القعنبي. قال: وأما ابن وهب فقد قال غير واحد إنه كان غير جيد التحمل، غير جيد التحمل، ابن وهب غير جيد التحمل، والمقصود هاهنا لأحاديث الموطأ عن مالك. شرح هذا الجرح كالتالي: قال النسائي: يتساهل ابن وهب في الأخذ، يتساهل ابن وهب في الأخذ. وقال الساجي: يتساهل في السماع. والوجه الثالث للجرح أكثر تفصيلا من هذين الوجهين. إيش وجه تساهله في الأخذ والسماع؟ كان يقول في الإجازة حدثني فلان، كان يقول في الإجازة حدثني فلان. والأصل في الإجازة، في صيغة الإجازة لمن تحمل بها، ألا يقول سمعت ولا حدثني، وإنما يقول أجازني، أجازني. لكن الحافظ ابن حجر دافع عنه بأن هذا هو مذهب أهل بلده، استعمال حدثني في ما أجيز به وله. ثانيا، أن عبد الله بن وهب المصري لازم مالكا 31 عاما، يعني شيء كبير جدا. هذه الملازمة تؤدي بلا ريب وقطعا إلى الإتقان، وإلى أن مات مالك رحمه الله. وثالثا، أن عبد الله بن وهب أقدم الرواة عن مالك سماعا، أن عبد الله بن وهب أقدم الرواة عن مالك سماعا. ماذا نصنع في هذا الجرح الثاني في قوله حدثني في الإجازة؟ هذا يلتقط، أقول يلتقط مثل هذا ويجمع، يكون من لطائف علم الحديث ومن فوائده، ومن يتحفظ إن صحت هذه الصيغة والعبارة يقول سوى 20-50-100 حديث أجيز له من قبل الإمام مالك، فاستسمح لي وترخص لنفسه أن يقول فيها إيش؟ أن يقول فيها حدثني. فكان ماذا كما يقال؟ فكيف ينقل هذا الرجل؟ ما في يعني على كل لئمة فيما بينهم، يعني لئمة فيما بينهم عندما يقول الحافظ ابن حجر لإمام حنفي مثل مغلطاي، ومغلطاي الحافظ ابن حجر هذا الرجل، يعني أئمة فيما بينهم. لكن ما يترخص من هو من أمثال المتكلم وأمثال طلاب العلم فينقل مثلا عن أحد الأئمة كالحافظ ابن حجر والسيوطي ابن الملقن ويقول هذا كلام الرجل. يا رجل اتق الله في نفسك، يا رجل اتق الله في نفسك. وهذا جزاه الله خير أحد المشايخ عندنا في الجامعة، ولا أذكر اسمه، يعني أستاذ في قسم العقيدة ومشهور جدا، قال ركبت مع أحد الطلاب فعرضت مسألة، طرحت المسألة بأدلتها، وطرح الطالب المسألة بأدلتها، ثم قال الطالب شيء يقول أقشعر منه بدني. فيقول قال الطالب: هم رجال ونحن رجال. فالشيخ شدد معه النكير، قال: هم رجال وأنت دجال، البعيد عن السامعين. على كل حال، يعني ينبغي أن يتخير الإنسان من ألفاظه ما يكون أوفق لحمل الحق والدخول به إلى قلب المناظر والمجادل، لأن الآيات يعني في هذا والأحاديث أكثر من أن تحصر. قال: ولا يشك أحد أن الشافعية، هذا من حيث إيش؟ الأتقنية والأضبطية. قال: على أنه لا يحسن الإيراد على أبي منصور أصلا، لأنه عبر بأجل، أجل. ولا يشك أحد أن الشافعية أجل من هؤلاء، من أجل ما اجتمع له من الصفات العلية الموجبة لتقديمه، وهذا لا ينازع فيه إلا جاهل أو متغافل، والله الموفق. نعم. قال رحمه الله: وعلى تسليم ما ذكره أبو منصور التميمي، فبنى العلامة صلاح الدين العلائي وغيره على ذلك أن أجل الأسانيد رواية أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال وقد جمع الحافظ أبو بكر الحازمي في ذلك جزءا سماه سلسلة الذهب، لكنه في مطلق رواية أحمد عن الشافعي، وفيه عدة أحاديث رواها أحمد عن سليمان بن داود الهاشمي عن الشافعي، وهو جزء كبير مسموع لنا. قال وليس في مسند أحمد على كبره من روايته عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سوى 4 أحاديث جمعها في موضع واحد وساقها سياق الحديث الواحد. قال وقد ساقها شيخنا في شرح منظومته. قال وجمعتها مع ما يشابهها من رواية أحمد عن الشافعي عن مالك، ومع عدم التقيد بنافع في جزء مفرد، فما بلغت 10، والله الموفق. قال رحمه الله: وعلى تسليم ما ذكره أبو منصور التميمي يعني البغدادي المتقدم، فبنى العلامة صلاح الدين العلائي، ترجم له المحقق قال خليل بن كيكلدي العلائي وغيره، على ذلك أن أجل الأسانيد رواية أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، هذه التي تسمى بالسلسلة الذهبية أو بسلسلة الذهب كما سيأتي ذكره. قال وقد جمع الحافظ أبو بكر الحازمي في ذلك جزءا سماه سلسلة الذهب. لاحظ الكلام في وصف هذا الجزء، لكنه في مطلق رواية أحمد عن الشافعي. إيش معنى هذا الكلام في مطلق رواية أحمد عن الشافعي غير مقيد بأحاديث الموطأ؟ غير مقيد بأحاديث الموطأ ما رواه أحمد عن الشافعي، وفيه عدة أحاديث رواها أحمد عن سليمان بن داود الهاشمي عن الشافعي، يعني بواسطة بينه وبين الشافعي. فهذا وصف لمحتوى هذا الكتاب الذي يدل على أن الحافظ ابن حجر، ويراجع المجمع المؤسس ويراجع المعجم المفهرس كلاهما للحافظ ابن حجر في وصفه هذين الكتابين لكتاب أو جزء سلسلة الذهب لأبي بكر الحازمي، وما يبعد أنه ما قد وقع له في كتابيه هذين. تبين الآن أن ما رواه أحمد عن الشافعي في كتاب سلسلة الذهب على 3 أقسام: أحاديث وقعت لأحمد عن الشافعي عن مالك من الموطأ. القسم الثاني أحاديث رواها أحمد عن الشافعي عن مالك خارج دائرة الموطأ، أحاديث نزل بها الإمام أحمد فرواها عن عدد عن الشافعي بنزول، منهم سليمان بن داود الهاشمي عن الشافعي، ثم وصفه بقوله جزء كبير مسموع لنا. هذا يؤكد نظريا إلى حين مراجعة كتب الحافظ ابن حجر وكتابيه هذين اللذين أشرت إليهما، يدل على أنه قد وقف على هذا الكتاب. قال وهو جزء كبير مسموع لنا، والجزء الحديثي ليس يطلق فقط على ما كان أحاديث قليلة فيقال جزء، بل ولو كان يحتوي ذلك الجزء على أحاديث كثيرة فإنه يطلق عليه بأنه إيش؟ جزء، باعتبار المادة التي جمعت في هذا الجزء أو في هذا الكتاب، بدليل قول الحافظ ابن حجر وهو جزء كبير مسموع لنا. قال وليس في مسند أحمد على كبره على ضخامته من روايته عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سوى 4 أحاديث. شوف هناك عندما جاء كما نقلت أكثر من نص عن الإمام أحمد أنه روى حديثا واحدا، روى حديثا واحدا عن الشافعي عن مالك، هنا الحافظ ابن حجر يقول سوى 4 أحاديث. أقول مما يدل على أن وصف الحافظ ابن حجر متطابق لواقع هذه الأحاديث 4 أن الإمام البخاري أخرج هذا الحديث وهو الخيار في البيع والنهي عن النجش أو النجش في 4 مواضع من صحيحه، في 4 مواضع من صحيحه في جامعه عن الإمام مالك مفرقا، عن الإمام مالك مفرقا. فائدة عابرة لكنها مهمة وضرورية جدا في علم الحديث، أن الإنسان قد يشكل عليه لا سيما إذا وجد في مصادر الحديث من يروي الحديث فيسوقه سياقا واحدا، ومنهم من يروي الحديث كالإمام البخاري، وقد يقطع الإمام البخاري الحديث في أكثر من 20 موضعا. ما الذي يدرينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا ثم ما يترتب على هذا، ما الذي يخبرنا ويعلمنا ويدرينا أن الحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سياق واحد؟ وكيف تطمئن قلوبنا إلى أن الحديث لم يروى في مواضع متعددة في أماكن مختلفة؟ يترتب على هذا أن يقال لعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكره في موضع واحد في مكان واحد في وقت واحد، أو يترتب على القول بالتعددية أن يقال لعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذا الحديث لتعدد رواياته في أماكن مختلفة. هذا لا يمكن إدراكه عشوائيا خبط عشواء، وإنما يعرف بماذا؟ يعرف بالتقاط أصل الحديث ومعرفة رواياته المختلفة والمتعددة في مصادر الحديث والسنة. قال جمعها في موضع واحد وساقها سياق الحديث الواحد الإمام أحمد، وقد ساقها شيخنا في شرح منظومته التبصرة والتذكرة، يقصد العراقية، في كتابه شرح التبصرة والتذكرة عن شيخه قال أخبرني به أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن الخباز بقراءتي عليه بدمشق، قال أخبرنا المسلم بن مكي هكذا حاء تحويل، قال وأخبرني علي بن أحمد العرضي، ينظر في الضبط، العرضي أو العرضي بقراءتي عليه بالقاهرة، قال أخبرتنا زينب بنت مكي، ثم ساق السند كاملا إلى مالك. قال وقد ساقها شيخنا في شرح منظومته، هكذا سمى الحافظ ابن حجر شرح التبصرة والتذكرة، وهو شرح الألفية، وهي المنظومة التي يشير إليها الحافظ ابن حجر. قال وجمعتها مع ما يشبهها من رواية أحمد عن الشافعي عن مالك، ومع عدم التقييد بنافع، ما هو من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر في جزء مفرد، فما بلغت 10 من الأحاديث، فما بلغت 10. قال والله الموفق. طيب نقف عند هذا إن شاء الله. طيب نقف عند هذا. نعم، كم بقي على الإقامة؟ 4 دقائق. 5 دقائق. لعلني أقدم الموعظة. أنظر قبل الموعظة للمعارضات والسؤالات، إن كانت هناك سؤالات حول المادة العلمية التي تم شرحها. نعم، ألا يمكن للسائل يقول ألا يمكن أن يكون مراد ابن حجر بقوله لكنه في مطلق رواية أحمد عن الشافعي؟ هو هذا أن مقصوده روايته عن غير مالك. لا، ما هو وارد هذا، ليس بوارد هذا، لكن محتمل، الأمر محتمل، لكن السياق الذي مضى والذي سيأتي إن شاء الله يدل على أن المراد رواية أحمد عن الشافعي عن مالك، أحمد عن الشافعي عن مالك في الموطأ وخارج الموطأ. ولكن لا يبعد، يحتاج إلى مزيد تأمل وتدبر، ما ذكره الأخ المعارض المقابل ليس ببعيد، لكني أفهم هذه العبارة أن المراد أحمد عن الشافعي عن مالك في الموطأ وخارج الموطأ، لكن فهم الأخ لا يبعد ويحتاج الأمر إلى مزيد. نعم، طيب، سلسلة الذهب أحمد عن الشافعي عن مالك، إيه نعم، لكن كلام الأخ هنا أعم، كلام الأخ أعم من كتاب من جزء سلسلة الذهب، أليس ذلك كذلك صاحب السؤال؟ أعم من سلسلة الذهب، أليس ذلك كذلك؟ لكن سلسلة الذهب كما يقال قطعت جهيزة قول كل خطيب حين وصفه الحافظ في المجمع أو المعجم، في المعجم المفهرس قال أحمد عن الشافعي عن مالك. طيب، هنا يقول الزركشي نقل الإجماع ونقل الاعتراض أيضا، والشيخ ذكر الإجماع وفي إيش؟ على في الدرس الماضي شيخنا، أقصد الدرس الماضي. إيه نعم، أنا ذكرت توضيحا لهذا أن الزركشية ما حكى لنفسه الإجماع ولا ادعاه، وإنما نقله عن التميمي وعن غيره. طيب، الذي وعدتكم به أن تكون موعظة وأتمها إن شاء الله إن أذن المؤذن هو ما رواه الحسن بن خلاد الرامهرمزي المتوفى 260 و300 في كتابه المحدث الفاصل، فقال حدثنا أحمد بن هارون بن روح الذي يقال له البرديجي، قال حدثنا وليس بالعنعنة، قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم المصري، قال حدثنا ابن وهب لم يذكر اسم أبيه وهو عبد الله بن وهب المصري، ثلاثة من صيغ التحديث في هذا الإسناد العالي. قال عبد الله بن وهب سمعت مالكا يقول ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم بجعله الله في قلبه. الله أكبر. يروي عبد الله بن وهب التلميذ النجيب الذي لازم مالكا كما مر بنا في مادة المصطلح لأكثر من 30 سنة، يروي هذا الأثر العجيب والمفيد والعظيم عن الإمام مالك أنه قال ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم بجعله الله في قلبه. لا يفهم خطأ أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يزهد في كثرة العلم وفي كثرة سماع الحديث وفي كثرة الرواية، فإن هذا مما يرقي صاحبه في درجات الجنان، لكنه رحمه الله تعالى يريد أن العلم الذي ينفع قل أو كثر هو الذي ينتفع به صاحبه في قلبه، كما أن المعصية، وهذا من عجيب أمر المعصية والفجور والفسوق والعصيان، تؤثر في القلب بنكت سوداء إلى أن يصبح القلب أسود مرباد كالكوز مجخيا منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، العكس بالعكس وبضدها تتبين الأشياء، الطاعة والعلم بها، الحلال ومعرفة الحلال، والحرام ومعرفة الحرام، السنة ومعرفة السنة، البدعة ومعرفة البدعة، كل ذلك مجرد معرفة، علم على اللسان، حجة الله على الإنسان. ولذلك نقل عن السلف: العلم علمان، علم على اللسان وذلك حجة الله على الإنسان، مثل الببغاء، كلام كلام ومحفوظات وراء بعض، لكن فرائض، أين فرائض الله؟ أين الواجبات؟ أين المنهيات واجتنابها؟ البدع والسنن، قد أغرق نفسه في البدع والمحدثات، ومع هذا تجده يشار إليه بالبنان وأنه عالم علامة وأنه طالب علم فيه جلد وعلم في القلب، وذلك العلم النافع، كما أشار الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة أن بجعله الله في قلبه إيمانا وتصديقا. لن تشرق شمس الإيمان في القلوب إلا إذا آمن العبد من سويداء قلبه وأيقن بالأمور التي فرضت علينا أن نوقن بها، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إيمانا وتصديقا، توحيدا وإخلاصا. لا يتحرك الإنسان، لا يتكلم إلا إذا. ولذلك أثر عن بعض المحدثين وبعض السلف أنهم حوججوا من قبل طلابهم: لماذا لا تحدثوننا؟ لماذا لا تتكلمون فينا؟ لماذا لا تسمعوننا من حديث رسول الله؟ إيش قال بعضهم؟ قال: ننتظر النية، لأن الأجر مترتب، الأجر والقدر ورفعة الذكر والرفع للعمل عند الله مترتب على إيش؟ مترتب على النية، فالنية مطية يركبها الإنسان في سيره إلى الله وفي سلوكه لطريق الآخرة، وهذا يحتاج إلى نوع من المجاهدة، وبشارة لمن جاهد نفسه في الأمور الباطنية أن يبلغه الله عز وجل درجة عليا، درجة في اليقين، درجة في الإحسان، درجة في التقوى. ليش؟ لأنه محاسب نفسه كما يحاسب نفسه على صلاة الجماعة، ويحاسب نفسه على الطهارة والوضوء والغسل. هذا الاغتسال الذي دخلت من أجله بيت الخلاء هو غسل تنظيف أو غسل رفع جنابة أو غسل واجب لصلاة الجمعة؟ هذا التفريق قبل أن تدخل بيت الخلاء من الأهمية بمكان أن يكون مستقرا في أعماق قلبك، حتى لا يتلاعب بك الشيطان أن تجعل الله عز وجل في قلبك تعظيما وتوقيرا وإجلالا وتقديرا، إلى درجة أنك إذا خلوت بنفسك في أمور بينك وبين ربك كصلاة الليل في الثلث الأخير من الليل، فإنك تجد لذة للعبادة والدعاء والذكر وتلاوة القرآن والطاعة، لو قاتلوك على هذه اللذة ليحرموك منها وليخرجوها من قلبك، والله لا تعبأ بهذه المقاتلة، فقول إمام دار الهجرة أن تجعل الله في قلبك إيمانا وتوحيدا ويقينا وحبا وخوفا ورجاء وتخلصا من أوضار الشرك، والشرك فاحذر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، فإن الشرك هذاك في العجب، والعجب فاحذر فإن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيره العرم. قال رحمه الله تعالى في أنواع الشرك، ها إيش قال في أنواع الشرك ذكرونا؟ إيش قال ابن القيم في الشرك الأكبر؟ والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر، وفي رواية من شجر، ومن إنسان يرجوه يعني يخافه أو يرجوه ثم يحبه كمحبة الديان. هذه الأمور التي لا تظهر، لكن الإنسان إذا أراد أن يستدل بالعلم إن كان نافعا فإن العلم يخشعه، العلم لله يخضعه، العلم لله يبكيه، العلم لله يرفعه عن أن يتناول رشوة أو أن يأكل حراما أو أن يقع في شبهة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يدخل العلم في قلوبنا خشية وحبا وتعظيما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.